قال: مناقشة الأشاعرة بالأدلة العقلية. من وصل إلى هذا المستوى من الإعراض قلما تجدي معه المناقشة، فلنترك المعتزلة إذن لنعود لمناقشة الأشاعرة بقربهم من الصواب نوعا ما، لأن المعتزلة قد أثبتوا ذاتا مجردة ذهنية بإثبات ذهني لا بإثبات عيني. قال: هؤلاء لا يناقشون، فإنه من وصل إلى هذا الدرك الهابط فإنه لا تجدي معه المناقشة. ثم قال مقررا أمرا نسبيا، يقول: لكي نعود لمناقشة الأشاعرة لقربهم من الصواب نوعا ما، يعني هم بالمقارنة بالمعتزلة أحسن حالا، ولذلك يقال هم من الصفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات لله تبارك وتعالى. وعلى الرغم مما نقوله ويقوله غيرنا من أن الأشاعرة يعدون من المثبتة أي للصفات أو من الصفاتية لإثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية التي يسمونها في اصطلاحهم صفات المعاني وغيرها، على الرغم من هذا النوع من الإثبات فإنهم وافقوا المعتزلة في تأويل الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية تأويلا يفضي إلى نفي الصفة بحيث لا يثبت إلا لازم الصفة، كقولهم: المراد بالرحمة الإنعام مثلا، والإنعام من لوازم الرحمة وليس هو بالرحمة، الإنعام ليس هو الصفة وإنما هو لازم الصفة، وهكذا في جميع الصفات الخبرية والفعلية. فبذلك وقعوا في تناقض لم يقع فيه أحد لا من المثبتة ولا من النفاة، لأنهم فرقوا بين ما جمع الله في كتابه أو فيما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتراهم يثبتون السمع والبصر مثلا ولا يخطر ببالهم شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين، يعني مما أثبتوه فيما يقولون عنه إنه من صفات المعاني، أثبتوا لله السمع وأثبتوا لله تبارك وتعالى البصر. وعندما أثبتوا لله السمع والبصر من الصفات لم يخطر ببالهم شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين، بل يزعمون أنهم يثبتون هذه الصفات على ما يليق بالله، لأنه لو ناظرهم أهل السنة فقالوا: أنتم تنكرون جميع الصفات إلا الصفات السبع التي هي صفات المعاني عندكم لغير ذلك مما يقولونه، أنتم تنكرون هذه الصفات لأنها تشبيه لله بخلقه، فلماذا أثبتتم لله تبارك وتعالى صفات المعاني السبع التي قلتم إنكم تثبتونها لله تبارك وتعالى؟ جوابهم: نحن نثبتها لله تبارك وتعالى على ما يليق بالله تعالى. فيقال لهم: ولما لا تثبتون سائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى؟ والقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: القول في صفة واحدة كالقول في سائر الصفات، فلماذا تتناقضون هذا التناقض الذي لم يقع فيه أحد لا من المثبتة ولا من النفاة؟ كما قال العلامة المصنف، يقول: تراهم يثبتون السمع والبصر مثلا ولا يخطر ببالهم عند إثبات السمع والبصر لله شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين، بل يزعمون أنهم يثبتون هذه الصفات على ما يليق بالله. فما هو المانع العقلي إذن من إثبات الوجه واليدين وغيرهما مما أوجبوا التأويل فيه من الصفات على ما يليق بالله؟ هذا تناقض فاحش لم يقع فيه أحد لا من النفاة ولا من المثبتة. ما المانع أن نثبت لله وجها يليق به واستواء يليق به دون التفات إلى لوازم وجه المخلوق ومجيء المخلوق واستوائه؟ وما الذي يمنعهم أن يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالأدلة النقلية دون أن يفرقوا بينها في ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ والآية جمعت بين التنزيه والإثبات كما ترى، فردت على الذين يؤولون وعلى الذين يمثلون في وقت واحد: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة، في كلمتين يرد على هؤلاء، وفي كلمتين يرد على هؤلاء، فالآية جمع بين التنزيه والإثبات كما ترى، ومعها آيات أخرى كثيرة في هذا المعنى. لماذا لا يفعلون ذلك؟ ولماذا يمتنعون عن إثبات جميع الصفات الثابتة بالأدلة النقلية دون أن يفرقوا بينها؟ هل لعدم الثقة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع الثقة الكاملة فيما يقوله الشيوخ؟ فادعوا وجوب تأويل قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يريد صفة المعية، وغيرها من نصوص الصفات، مع عدم وجوب تأويل قوله تعالى وهو السميع البصير وهو على كل شيء قدير، وغيرها من النصوص التي بيّنت نوعا خاصا من الصفات، وهي صفات المعاني والصفات المعنوية على الاصطلاح الخاص بهم، وكذلك الصفات السلبية على تفسيرهم. إن هذه الدعوة وهذا التصرف الأشعري أو الكلابي على الأصح، فما مر من أن هذا ليس من معتقد أبي الحسن الأشعري الذي انتهى إليه، وإنما هذا معتقده في المرحلة المتوسطة بين ما كان عليه من الاعتزال المحض وما صار إليه من اتباع أهل السنة والجماعة فيما هم عليه من صفات ربنا تبارك وتعالى أو في سائر أبواب الاعتقاد. فهذه المرحلة المتوسطة كان تبعا فيها لابن كلاب، فهؤلاء الأشاعرة كلابية وليسوا بأشاعرة في الحقيقة. لذلك يقول العلامة المصنف رحمه الله تعالى إن هذه الدعوة وهذا التصرف الأشعري أو الكلابي على الأصح إنما هو تصرف يستند إلى مجرد التقليد، لا يستند إلى دليل نقلي أو عقلي مقبول لدى غيرهم من العقلاء، بل الذي ثبت بالتجربة والدراسة أن اللاحق منه يرث هذا المنهج من السابق، فما وجده في كتاب من سبق أو سمعه من شيوخه هو المذهب الصحيح وهو الدين وهو العقيدة دون تفكير في الدليل. ومن جهة أخرى إن ما نفاه الشيوخ هو المنفي ولو دلت عليه آية صريحة أو سنة صحيحة، والشيخ لا يسأل ولا يناقش فيما أثبته أو نفاه بدعوى أن المناقشة غير جائزة في مثل هذه الموضوعات، والأسلوب التقليدي المتبع هو هكذا نقلنا عن مشايخنا وهم أعلم منا. وبعد، فإن الأسلوب الذي أشرنا إليه هو الأسلوب الذي كان متبعا وملتزما لدى مشايخنا، هذا كلام العلامة المصنف رحمه الله، قال هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه هو الأسلوب الذي كان متبعا وملتزما لدى مشايخنا الذين درسنا عليهم العقيدة الأشعرية، وإنما نوهت به أو رويته لأثبت بالعيان لا بالإخبار، يعني لم يخبرني أحد وإنما رأيت ذلك وسمعته بنفسي، لأثبت بالعيان لا بالإخبار أن العقيدة الأشعرية كثيرا ما تعتمد على التقليد، على التقليد الوراثي كما أسلف، وهذا هو سر تناقضهم بالتفريق بين الصفات كما تقدمت الإشارة إلى الأمثلة. قال زيد على ذلك تأثر متأخر الأشاعرة بفكر المعتزلة وآراء الفلاسفة، كما يلاحظ ذلك من نظر فيما عند الرازي والآمدي وأمثالهما ممن وقعوا في التفريق بين الصفات دون مبرر. هي أمور غير عقلية، أمور غير منطقية، ولكن هو التقليد المحض، هذا ما ورثناه عن شيوخنا وما قاله الشيوخ هو الصواب، ولا يجوز أن يناقش الشيوخ فهم أعلم بالحق منا، ومن نكون بإزاء هؤلاء الشيوخ الذين وجدنا كلامهم في هذه الكتب أو أولئك الذين تلقينا عنهم العلم. فهذا أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده هو الذي يتفرد بهذا المقام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده هو الذي لا يرد قوله والذي لا يناقش ما أتى به من لدن ربه تبارك وتعالى، وكل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد عليه، وأما صاحب العصمة صلى الله عليه وآله وسلم فهو وحده الذي يؤخذ كلامه كله ولا يعقب عليه. لا يراجع فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يثبتون لشيوخهم مثل ذلك المقام المنيف، وهذا بالفعل لا بالقول، حتى إن الشيخ ليقول وهو قد مارس ذلك وعاينه وتلقى العقيدة الأشعرية عن الشيوخ تلقيا، يقول إنهم يفعلون ذلك ويقولون إن المناقشة في هذه الموضوعات غير جائزة، والأسلوب المتبع عندهم هو هكذا نقلنا عن مشايخنا وهم أعلم منا، فهذا هو الأسلوب الذي تتلقى به مثل هذه العقائد التي فيها من التناقض والاضطراب ما مر ذكر بعض الأمثلة عليه، وكذلك الشأن في كل من خالف الكتاب والسنة، وكل من خالف السنة تناقض، كل من خالف السنة فلا بد أن يتناقض، هذا كلام السلف، كل من خالف السنة تناقض، لا بد أن يتناقض، لأنها أهواء، لأنها آراء، وهذه الآراء تأتي من غير معصوم وليست من وحي الله تبارك وتعالى، وهذه الآراء عرضة للخطأ والصواب، فيقول الرجل القول اليوم من رأيه من كيسه من فكره، ثم يكر عليه في الغد بالتفنيد يقول غيره، ولا يلتفت إلى القول الذي قاله من قبل لأنها آراء فهي غير معصومة، والعصمة في الكتاب والسنة. قال والذي يقتضيه المنطق السليم، إما أن يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالكتاب والسنة دون تفريق بين صفة وصفة، وهو المنهج السلفي الذي عليه علماء الحديث والسنة قديما وحديثا، وهو الذي يساير العقل والنقل كما علمنا مما تقدم، وفيه السلامة والعافية من القول على الله بغير علم، وهو موقف خطير جدا كما لا يخفى. إما هذا وإما أن ينفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية والفعلية، فيقفوا مع المعتزلة صفا واحدا، لأن الأشاعرة تناقضوا تناقضا معيبا لم يقع فيه لا المثبتة ولا النفاة، فإما أن يثبتوا جميع الصفات كما هو عند السلف وكما هو المنهج السلفي، وإما أن ينفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية والفعلية، فيقفوا مع المعتزلة حينئذ صفا واحدا. يجب عليهم أن يفعلوا إما هذا وإما هذا، ليتجه المصلحون السلفيون اتجاها واحدا، يعني إما أن ينضم هؤلاء الأشاعرة الكلابية إلى أهل السنة ويكونوا على المنهج السلفي، فيقوموا حينئذ بالدفاع عن دين الله تبارك وتعالى مع السلفيين من أجل تقرير العقيدة الصحيحة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا مع المعتزلة ليتفرغ السلفيون لجبهة واحدة هي جبهة النفاة، لا أن يقوم السلفيون بمحاربة النفاة من المعتزلة في ميدان، ثم يقومون في الوقت نفسه بمحاربة المتناقضين من الكلابية الأشاعرة في ميدان آخر، يقول ليتجه المصلحون السلفيون اتجاها واحدا ويواجهوا جبهة واحدة تنفي جميع الصفات ولا تؤمن إلا بالوجود الذهني، هذا هو المفترض، ولكن الواقع خلاف هذا المفترض كما رأيت. خلاصة مواقفهم من معاني تلك النصوص، هناك خلف يتناقض فيثبت بعض الصفات مع اعتقاد وجوب تأويل بعض الصفات والخروج بها عن ظاهرها، مع وجوب اعتقاد أن ظواهر تلك النصوص غير مرادة، فالتفويض محتم إذن، ومعناه الإعراض عن تدبر النصوص وفهم معانيها، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هكذا زعموا. فيقال لهم أأنتم أعلم أم الله؟ هناك خلف ذهب بعيدا عن النصوص ولم يلتفتوا إلى الأدلة النقلية، فلم يثبتوا لله شيئا من الصفات لا الذاتية ولا الفعلية، بل وصفوا الله بسلوب كثيرة، نقل كثيرا منها الإمام أبو الحسن الأشعري الذي عاش بينهم 40 عاما وهم المعتزلة، ثم تاب الله عليه فتاب في آخر حياته، فنقل كثيرا من السلوب التي استخدمتها الجهمية وهم غلاة المعتزلة، التي تدل على أن القوم ليس لديهم مسكة من تقدير لله تعالى ولا تعظيم له، إذ يصرحون بعدم صلاحية النصوص في هذا الباب، فيعمدون إلى الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي، وهذا على عكس طريقة القرآن، فإن القرآن يسلك مسلكا آخر على العكس من مسلك المعتزلة، فإنه يفصل في الإثبات ويجمل في النفي، وهؤلاء يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي على عكس طريقة القرآن، فيقولون مثلا إن الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا ذي برودة ولا ذي حرارة ولا لون ولا طعم ولا جثة ولا دم إلى آخر تلك السلوب. أين هذا من أسلوب القرآن الذي يجمل النفي في مثل قوله ليس كمثله شيء، وفي مثل قوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وفي مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه كلها مما نفى الله تعالى عن نفسه، وهذا النفي مجمل كما ترى. وأما ما فصل فيه النفي وهو ما أتى به في الآيات الأخيرة، وهي آيات الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، إنما يؤتى به لعلة على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما النفي فأسلوب القرآن فيه الإجمال، وأما الإثبات ففيه التفصيل، فهو يفصل في الإثبات وهو السميع البصير العلي الكبير العزيز الحكيم ذو الفضل العظيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فهذا أسلوب القرآن، وهو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وهو الأدب الذي ينبغي أن يعامل به الله تبارك وتعالى. وقد ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى مثلا من هذه الحياة فيما يتعلق بمسألة السلب من أجل الوصول إلى المدح والوصف بالكمال، فقال لو أن إنسانا دخل على الملك فقال وهو صادق ليس بزبال ولا حجام ولا كناس ولا كذا ولا كذا، وهذه السلوب كلها حق وهو صادق فيها، ولكنه حينئذ يعاقب من قبل الملك، لأنك إذا ما نفيت عن الملك هذه الصفات على هذا النحو المفصل فقد عفته. يقول ولكن لو أن الإنسان قال للملك من البشر إنه ليس في مملكتك من هو فوقك، ليس في المملكة من يضارعك، ليس في المملكة من يرقى مرتقاك إلى غير ذلك، فهذه سلوب أيضا ولكن فيها إجمال. أما أن يقول إن الملك ليس بزبال ولا ابن زبال ولا حجام ولا ابن حجام ولا كاسح للمراحيض ولا ابن كاسح إلى غير ذلك من هذه السلوب، فهذا يستوجب العقاب كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. فأفيعامل الله تبارك وتعالى بمثل هذا؟ فيقال إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا ذي برودة ولا ذي حرارة ولا لون ولا طعم ولا جثة ولا دم، حتى إنهم يقول ليس فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، حتى قال علماؤنا من أهل السنة لو أردت أن تصف العدم بوصف لم تجد أبلغ من هذا الوصف لكي تصف به العدم. فهؤلاء المعطلة الذين غالوا في النفي إلى هذه الدرجة يعبدون عدما، ويقابلهم أولئك المشبهة أو الممثلة الذين غالوا في التشبيه والتمثيل، فهؤلاء يعبدون صنما. وأما أهل السنة الذين ينزهون الرب تبارك وتعالى عن مماثلة الحوادث وعن مشابهتها، ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من الكمالات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء هم الذين يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا لا إله إلا هو، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة.